بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالة العبودية: والذكر بالاسم المضمر أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى ضلال الشيطان، فإن من قال هو يا هو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل. وقد صنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتاب الهو. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبقا ذكر المصنف أن الذكر لا يكون إلا بكلام مفيد وجمل مفيدة، وهي ما وردت به النصوص من ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتكبير وغيرها مما جاءت به النصوص. وأما الذكر بالاسم المضمر فهو أبعد عن السنة، والمقصود بالاسم المضمر هو ذكر الله عز وجل بالضمير، بالضمير بهو، كما يدعي من يدعي أن من ذكر الله عز وجل تكرار هذا الضمير، يقول هو هو، ويقولون هذا ذكر لله عز وجل. وذكر أن هذا أبعد عن السنة، لأن السنة ما جاءت به، وأدخل في البدع، لأن الضمير هنا لا يرجع إلى شيء، وإما يرجع إلى ما يتصوره الإنسان في نفسه. ولهذا لو سمع يعني رجلا يذكر بهذا الذكر فإنه لا يقول أنه يذكر الله عز وجل، بل قد يقدر في نفسه أنه يعيد هذا الضمير إلى يعني شخص في ذهنه أو في نفسه، ولأن ليس في الكلام ما يدل على أن هذا الضمير يرجع إلى الله عز وجل، وإنما قد يكون يريد بهذا الضمير إذا ما كان المعنى الذي أضمره في نفسه أنه يريد به الله عز وجل. ومعلوم أن الكلام الذي يثاب عليه هو الكلام التام الذي دل على معنى، ولهذا الناس يؤاخذون بكلام على كلامه. فالكلام وهو ما اشتمل على اللفظ والمعنى هو الكلام المؤاخذ به، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له معاذ: هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصائد الألسنة هو الكلام، والكلام إذا كان له معنى فإما أن يكون له معنى مفيد ومعنى دلت عليه النصوص فينثاب عليه، وإما أن يكون معنى باطل فهو مؤاخذ به. ومن هنا سبق أن نبهت على أن بعض أهل العلم اختلفوا في بعض الأصوات هل هي من الكلام أم لا، مثل الأنين ومثل القهقهة، يعني مثل الضحك، فإذا وصل إلى القهقهة وخرجت الحروف بعض الكلام يدخله في الكلام، وإذا لم يصل لهذا فإنهم لا يدخلون في الكلام بناء على هذا الأمر، بناء على هذا الأمر. وكذلك النحنحة في الصلاة هل هي من الكلام أم لا؟ قال بعض أهل العلم: إذا خرجت الحروف فهو من الكلام، وهذا دليل على أن الكلام هو اللفظ الذي له معنى، وأما هذا الضمير فإنه ليس له معنى، وإنما هو يعني لفظ لا يدل على معنى، لا يدل على معنى إلا ما يضمره المتكلم في نفسه. وإذا كان كذلك فقد يضمر الحق والباطل، ومن هنا قال: لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل، والناس لا يدرون ما في قلب هذا الذي يكرر هذا الضمير، هل يريد به الله عز وجل أو غيره، ولهذا ليس هذا من الذكر. ثم ذكر أن من عناية هؤلاء بهذا الضمير تصنيف صاحب الفصوص كتاب سماه الهو، وهو يشير بأن هذا من أسماء الله عز وجل، ويشير بهذا إلى ابن عربي الذي هو إمام في هذا في عقيدة وحدة الوجود، في وحدة الوجود. ولا شك أن هذا الكتاب الذي سماه كتاب الهو فإنه لا يدل على أن هذا أنه يشير إلى الله عز وجل، بخلاف ما لو قال أن هذا الكتاب في صفات الله عز وجل أو في أسماء الله فإنه يعرف، أما الهو فإنه لا يعرف الضمير على من يرجع إلا ما يقدره الإنسان في نفسه. ولهذا حتى ما يقدره الإنسان في نفسه من الكلام أو ما يزوره في نفسه فإنه لا يكون كلاما حتى يتكلم به، ولهذا هو معفو عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فحديث النفس ليس بكلام. ومن هنا ذكر العلماء أن من لم يخرج الحروف ويخرج اللفظ في صلاته فإن الصلاة لا تصح إلا بهذا، فقراءة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة لا يتم هذا الركن إلا بالقراءة التي تخرج معها الحروف. وأما من كان يحدث نفسه بالقراءة فإن قراءته لا تصح، كذلك التكبير والتسبيح في الصلاة والتشهد، فإنه لا بد أن يتلفظ حتى يكون القارئ يعني قرأ ما يجب عليه، وإلا فيكون مثل هذا مثل حديث النفس. فإذا قلنا إن ما يدور في النفس هو كلام فهذا يلزم منه أن الصلاة تبطل بحديث النفس، وإذا قلنا أن حديث النفس ليس بكلام فالذي حدث نفسه بالقراءة أو أنه يستعذر في قلبه القراءة والسورة فإنه لم يقرأها، لأن هذه القراءة لا تكون قراءة إلا باللفظ والمعنى. نعم. قال رحمه الله: وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو. نعم، لا شك أن هذا باطل، وأن الضمير في قوله وما يعلم تأويله يعني تأويل القرآن، والتأويل هنا على خلاف بين أهل العلم في تفسيره، هل المقصود التأويل هو ما تؤول إليه حقائق الأمور وهو ما أخبر الله عز وجل به عما تؤول إليه الحقائق يوم القيامة؟ فهذا لا يعلم التأويل على هذا المعنى إلا الله. وإما أن يراد بالتأويل هنا بمعنى التفسير فيكون هذا مما يعلمه العلماء وهم الراسخون في العلم، وإن كانوا يتفاوتون في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن كان هذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل، فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء، حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك: لو كان هذا كما قلته لكتبت الآية وما يعلم تأويله منفصلة. نعم، هو هذا رد على بعض من يدعي أن المقصود بالضمير هنا في تأويله يرجع إلى الله عز وجل، فقال شيخ الإسلام: قلت لبعض هؤلاء لو كان المقصود بالضمير هنا وهو متصل، لو كان المقصود أنه يعني يضاف يرجع إلى الله عز وجل لجاء منفصلا، مع أنه حتى لو جاء منفصلا فإنه لا يدل على أنه يرجع إلى الله عز وجل إلا أن يأتي في السياق ما يدل على ذلك. ولهذا قال العلماء: الضمير إلى أقرب مذكور، فكيف إذا لم يرد في السياق ما يدل على أن هذا الضمير يرجع إلى الله عز وجل؟ نعم. قال رحمه الله: ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل الله بقوله قل الله ثم ذرهم، ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد، وهذا غلط باتفاق أهل العلم، فإن قوله قل الله معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهو جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. ورد بذلك قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم قال قل الله أنزله، ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم يلعبون. نعم، هذا تقدم يعني في درس الأمس، وهو رد على من استدل بأن الذكر بهذه الآية في قول الله عز وجل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، فذكر أن هذا جواب للسؤال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى قل الله، فهو جواب لسؤال، ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الله، أن يقول أن الله عز وجل أمره أن يقول الله مطلقا، وإنما جاء في هذا السياق، أي من سأل عن الكتاب الذي أنزله الله على موسى يقال له الله، فيكون هذا الكلام مفيد يدل على معنى وهو إجابة لسؤال. ولهذا ذكر العلماء في أجوبة العلماء أن الإجابة إذا كانت بنعم أو بلا فإن هذه الإجابة متضمنة لما ذكر في السؤال، ولهذا ينقل السؤال مع الإجابة، لا يقال مثلا أحد العلماء سئل في مسألة في الطلاق فقال نعم المرأة تطلق بهذا، وإنما يذكرون السؤال لأن الإجابة مفرعة على هذا السؤال ومنزلة على هذا السؤال، فكذلك هنا الإجابة مفرعة على هذا السؤال. نعم. قال رحمه الله: ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما ولا يحكون به ما كان قولا، فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو جملة فعلية، ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول، فالقول لا يحكى به اسم، والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا. نعم، هنا ذكر في الرد عليهم مسألة يعني مما هو معروف عند النحاة وعند سيبويه أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما ولا يحكون به ما كان قولا، وهو يشير هنا إلى أن القول إذا قيل قل كذا فإن حكاية القول يكون للكلام ولا يكون للقول، فلا يقال مثلا قل كذا ويأتي بحرف ليس له معنى أو يأتي بضمير قل هو، وإنما يأتي يقول قل ويأتي بجملة مفيدة، ولهذا الحكاية تكون للكلام. والمصنف هنا كأنه يفرق بين القول والكلام، مع أنه في بعض مواطن من كتبه يذكر أن القول في معنى الكلام وأن القول في معنى الكلام يشمل اللفظ والمعنى، فهنا كأنه يشير إلى أن القول هو اللفظ، أن القول هو اللفظ وقد لا يكون له معنى، ولهذا لا يحكون العرب لا تحكي القول إلا ما كان كلاما تاما ولا يحكون القول. وهذا في الرد عليهم في معنى قول الله عز وجل قول الله أنه ليس المقصود هو قول هذه الكلمة وإنما هي إجابة على سؤال، فدلت على إفادة معنى. نعم، قال فالقول لا يحكى به اسم، والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسم مفرد، يعني أنه لم يشرع لهم أن يذكر الله عز وجل بالاسم المجرد ولا يترتب عليه حكم، وإنما شرع لهم أن يذكروا الاسم مع غيره مع ما يدل على المعنى، مثل الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، هذه جمل مفيدة تدل على معاني اقترنت بأسماء الله عز وجل. قال رحمه الله: والاسم المجرد لا يفيد شيئا من الإيمان باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات، ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله بالنصب، فقال ماذا يقول هذا؟ هذا الاسم، فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام؟ نعم، ذكر أن الاسم المجرد يعني المجرد عن الألفاظ التي يتم بها الكلام ويصبح الكلام كلاما، بل إن الكلام لا يطلق على الألفاظ أنها كلام إلا إذا أفادت معنى، فقال الاسم المجرد لا يفيد شيئا من الإيمان باتفاق أهل الإسلام ولا يؤمر به في شيء من العبادات، ولهذا لو قال رجل الله فإن ذكر الاسم هنا لم يفد معنى، فقد يحتمل أنه يضمر في نفسه أن يقول أكفر بالله أو يقول أؤمن بالله، لكن هذا المعنى لا يعرف من خلال اللفظ، ولهذا لم يرد ولم يترتب على هذا ذكر الاسم يترتب عليه شيء من الثواب والعقاب إلا أن يدل الدليل، وهذا بلا شك أنه إذا قصد معنى باطلا فإنه مؤاخذ بما في نفسه، أو أراد معنى حسنا لكن هذا من حيث الكلام ليس بكلام وليس هو مما يؤاخذ به، ولكنه يؤاخذ بما في نفسه لأن الله مطلع على ما في القلوب. قال ونظيره هذا من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله بالنصب، فقال العربي وهذا الأعرابي وهو صاحب اللغة ويعرف دلالاتها قال فماذا يقول هذا الاسم فأين الخبر، لأنه ذكر اسم أن هنا ولم يذكر الخبر، فقوله هنا عندما نصب رسول الله جعله تابعا للاسم ولم يتم المعنى، ولهذا لو أراد الآن أن يخبر ممكن أن يستقيم يعني هذا الكلام يقول أشهد أن محمدا رسول الله صادق، فهنا يتم المعنى فيكون هنا الخبر بقوله صادق أو منصور، ولكنه لو أراد أن يخبر أنه يشهد بأنه رسول الله فهذا اللفظ لا يدل على هذا المعنى، ولهذا هذا اللحن الذي يحصل في هذا في الأذان فإنه لا يصح الأذان به لأنه لم يدل على المعنى المراد. وأما لو قاله رجل في خارج الأذان قال أشهد أن محمد رسول الله وأراد إتمام الجملة وقال أشهد أن محمد رسول الله صادق أو منصور فالمعنى واضح هنا وهو صحيح لأنه جاء الخبر، لكن هذا لم يأتي بالخبر، فهذا إذا كان هذه الكلام وهو المركب من عدة كلمات استنكر الأعرابي يعني أن هنا أتي بالاسم ولم يؤت بالخبر، فقال ماذا يقول هذا، تعجب من كلامي لأنه ما أتى بشيء، فكيف لو سمع من يقول الله الله أو هو. نعم. قال رحمه الله وما في القرآن من قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وقوله سبح اسم ربك الأعلى وقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقوله فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفردا. نعم، كل هذا ما جاء في النصوص واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ذكر اسم ربه سبح اسم ربك، فكل هذا لا يدل على أنه يذكر الاسم المجرد، وإنما يذكر ما أمر به من التسبيح وما أمر به من التحميد، وليس المقصود هو ذكر الاسم فقط، لأن السنة مفسرة للقرآن وجاءت السنة بذكر الله عز وجل بكلام واضح تدل الألفاظ عليه إما بحمد الله أو بتكبيره وتعظيمه أو بالشهادة بأنه لا إله إلا الله أو تبري من الحول والقوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يأتي ذكر الله عز وجل بالاسم المجرد. نعم. قال رحمه الله بل في السنن أنه لما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فشرع لهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. نعم، هذا يدل على جملة، لما نزل هذا فسبح اسم ربك العظيم ما قال قولوا العظيم وإنما قال قولوا سبحان ربي العظيم، جاءت السنة بهذا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى لأنه كلام مفيد. نعم. قال رحمه الله فشرع لهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وفي الصحيح أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وهذا هو معنى قوله اجعلوها في ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين. فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم، هذا مما يدل على أن ذكر الله عز وجل بهذا وبما ورد في هذا الحديث وأن هذا أفضل الكلام لأن له فائدة وله معنى، وأما الاسم المجرد فليس له معنى ولا يدل على شيء ولا يترتب عليه تصويب أو تصحيح من تلفظ به لأنه لم يأتي بمعنى يمكن أن يصوب أو يخطى فيه، وأما هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلها لها معاني، ولهذا فاضل العلماء بين هذه الكلمات أيها أفضل، التسبيح سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله والله أكبر. ومعلوم أن المفاضلة لا تكون إلا لما له معنى، ومن هنا فضلوا التحميد على التسبيح، لأن التحميد متضمن التنزيه وزيادة وهو إثبات المحامد، والتسبيح هو تنزيه. وورد النزاع الكبير بين أهل العلم في المفاضلة بين لا إله إلا الله والحمد لله، وهذا كله لدلالة هذه الكلمات على معاني. وليست المفاضلة والبحث هنا بكثرة الحروف، لأن كثرة الحروف هنا ظاهرة فيما تشتمل عليه كل جملة من هذه الجمل، من أن هذه الحروف في هذه الكلمة أكثر منها في هذه، وإنما المفاضلة هنا لما تضمنته هذه الكلمات أو هذه الجمل من المعاني العظيمة. ومن هنا ترتب الثواب والجزاء، وورد أيضا التفاضل بين التسبيح وبين التحميد في كثير من النصوص. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم، هذا مما يدل أيضا على أن الكلام أنه يشتمل على المعاني، ومن هنا دل هذا الحديث على عظم هاتين الكلمتين، كلمتان خفيفتان على اللسان لخفة حروفهما على اللسان، ثقيلتان في الميزان لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة، حبيبتان إلى الرحمن لما فيهما من تنزيه الرب عز وجل وتحميده. وليس هذا إلا لما دلت عليه هاتان الكلمتان من المعاني العظيمة. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يومه 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. ومن قال في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. نعم، هذا ما دلت عليه السنة من الذكر المشروع، وما ترتب عليه من هذا الثواب الجزيل والأجر العظيم من الله عز وجل لما دلت عليه هذه الكلمات من المعاني العظيمة، ولهذا فيها حرز من الشيطان، وفيها فضل عند الله عز وجل، وفيها تكفير للذنوب كما ورد في التسبيح، وكذلك في لا إله إلا الله. ولم يأتي في النصوص ذكر الله عز وجل، أن الله عز وجل يذكر بالاسم المجرد أو بالضمير. نعم. قال رحمه الله: وفي الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي سنن ابن ماجه وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء. نعم، هذه في معنى ما تقدم من اشتمالها على المعاني، وأن السنة جاءت بها، والسنة مفسرة للقرآن، فكل ما جاء في القرآن من الأوامر والنواهي فإن السنة مبينة وموضحة، ولهذا ما جاء في السنة إلا ذكر الله عز وجل بهذه الأذكار. وهذا باب توقيفي، باب الذكر باب توقيفي، لا يجوز للإنسان أن يحدث في هذه الأذكار شيئا، وإنما يلتزم بألفاظها. ولهذا ليس من أنواع الذكر أن يقول الله أجل، الله أجل أو الله أعظم، لم يرد هذا، وإن كان هذا المعنى صحيح، وقد يأتي في بعض المواطن يعني أنه يقال الله أجل وأعظم، ولكن ليس على سبيل الذكر، وإنما جاءت الأذكار بهذه الصيغة، فالأذكار لا تخرج عن هذه الصيغة التي جاءت، وإما بالتسبيح أو التحميد أو التكبير أو التهليل، أو أن يضاف بعض هذه الأذكار إلى بعض. فهذا الباب توقيفي، فإذا كان من يقول الله عظيم، الله كريم، الله جواد، هذه معاني صحيحة، ومع هذا ما جاءت السنة بهذا، ما جاءت السنة بهذا أن من قال الله جواد، الله كريم، الله غفور. فإذا كان هذه مع اشتمالها على معاني ومع اشتمالها على ثناء على الله عز وجل ما جاءت السنة بهذا، فكيف بمن يذكر الله عز وجل بالاسم المجرد الذي لا يتضمن معنى؟ قال رحمه الله: وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، إنما هو قول بسم الله. وهذه جملة تامة، إما اسمية على أظهر قولي النحاة أو فعلية، والتقدير: ذبحي بسم الله أو أذبح بسم الله. وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، فتقديره: قراءتي بسم الله أو أقرأ بسم الله. ومن الناس من يضمر في مثل هذا: ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله. والأول أحسن، لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه، كما أظهر المضمر في قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي قوله: بسم الله مجريها ومرساها. نعم، هذا في بيان ما جاء في النصوص من الأمر بذكر اسم الله عز وجل على الطعام، على الذبح وعلى الطعام، في أن تفسيره وتأويله كما جاءت به السنة أن يقول بسم الله، ولو قال الله فإن الذبيحة يعني لا تصح الذكاء إذا ذكر اسم الله قال الله، وإنما يقول بسم الله. وكذلك في الطعام، لو قال الله وأكل فإنه ما أتى بالتسمية، وإنما يقول بسم الله. ثم ذكر اختلاف العلماء في تقدير هذه الكلمة وهذه الجملة، وهي إما أن تكون اسمية قال على أظهر قولي النحاة أو فعلية، فتقديرها اسمية: ذبحي بسم الله، وتقدير الفعلية: أذبح بسم الله. خلاف بين أهل العلم في هذا التقدير. قال: وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، فتقديره: قراءتي بسم الله أو أقرأ بسم الله عند القراءة. قال: ومن الناس من يضمر ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله. قال: والأول أحسن، وهو أن يكون التقدير: ذبحي بسم الله أو أذبح بسم الله، لأن التقييد بالابتداء تقييد للفعل. قال: والأول أحسن، لأن الفعل كله مفعول بسم الله، وليس الذبح فقط، بل الذبح كله بسم الله، والقراءة كلها بسم الله. ولهذا ذكر أن المعنى الأول، سواء قدر أن الجملة اسمية أو فعلية، أنه أحسن من المعنى الذي يقدر في قوله أبتدي أو ابتدائي بسم الله، بل يقول أذبح، أذبح بسم الله أو أقرأ بسم الله. نعم. قال رحمه الله: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالمراد أن يقول بسم الله، ليس المراد أن يذكر الاسم مجردا. نعم، هذا أيضا ما ورد في النصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أي قل بسم الله، أي قل بسم الله. ولم يفهم هذا الغلام، ولم يفهم غيره ممن هو أكبر منه سنا، أن المقصود هو ذكر الاسم المجرد يقول الله، وإنما فهموا أن يقول بسم الله. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وأمثال ذلك كثير. نعم، هذا في معنى ما تقدم، أن كل ما وردت به السنة في التسمية فالمقصود به أن يقول بسم الله، ولهذا يحكون هذا يقولون التسمية ويقولون التكبير والتحميد، وهذه حكاية لهذه الأشياء. فالتحميد أن يقول الحمد لله، والتسمية أن يقول بسم الله، والحوقل أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والتهليل أن يقول لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة، كقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وقول المصلي الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، التحيات لله، وقول الملبي لبيك اللهم لبيك، وأمثال ذلك. نعم، كل ما ورد في العبادات في الصلاة وفي الحج وفي غيرها فهي جمل مفيدة تدل على معاني، ولهذا كانت هذه الكلمات مشتملة على الأجر لما فيها من التوحيد، من تعظيم الله عز وجل، ومن تحميد الله، ومن تنزيه. ولم يأتي في العبادات أنه يذكر الله عز وجل باسم من أسمائه فقط، كان يقال الرحمن الرحيم الله، دون أن يقترن بهذا الاسم معنى من المعاني. قال رحمه الله: فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام، لا اسم مفرد ولا مظهر ولا مضمر. وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة، كقوله: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقوله: أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ومنه قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة في الكتاب والسنة، بل وسائر كلام العرب، فإنما يراد به الجملة التامة، كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون: هذا حرف غريب، أي لفظ الاسم غريب. نعم، هنا أشار المصنف إلى أن العرب يستخدمون إطلاق الكلمة على الجملة، كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان. وقد دل هذا على هناك جملة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وهذا خلاف يعني ما هو شائع عند المتأخرين من النحاة، أن الكلمة تطلق على الاسم المفرد، ويقولون في مقابل الكلام من الكلام إما أن يكون جملة أو كلمة، فيطلقون الكلمة على ما على الجمل. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وهذه جملة وأطلق عليها أنها كلمة. كذا يقول الله عز وجل: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فهذه جملة. وكذا يقول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ومعلوم أن كلام الله عز وجل الذي هو صدق وعدل مشتمل على معاني، هو إما صدق في الأخبار أو عدل في الأحكام. ومن هذا أيضا قول العلماء كلمة التوحيد، وهي جملة، فهم يطلقون الكلمة على الجملة، وليس المقصود أنه إذا جاء في كلام العرب أنه من قال هذه الكلمة يقال كلمة التوحيد تكفر الذنوب، المقصود أنها كلمة واحدة، لأنه يريد أن يبين هنا أنه لم يرد في النصوص ولم يرد في كلام العلماء ما يترتب الثواب، أن يترتب الثواب على كلمة واحدة، وإنما المقصود على جمل، ولكنهم قد يطلقون على الجملة أنها كلمة من هذا الباب، كما أنهم أيضا قد يطلقون على الكلمة أنها حرف كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا، لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء. ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم، قال: قسم سيبويه، وهو الإمام في النحو وهو مشهور، الكلام إلى اسم وفعل وحرف. قال وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. قال وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا، يعني أنه يطلق على الاسم أنه حرف، ويطلق على الفعل، ويطلق على الحروف التي هي حروف المعاني حروف الجر. قال ولكنه جعل للنوع الثالث خاصية، وهو أنه جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، وهذا دل على أن المتقدم أنه مما يدخل في الحرف، ومن هنا جاء التقييد حتى يتقيد هذا الحرف الخاص عن الحروف العامة، فدل على أن الاسم يطلق عليه أنه حرف، وكذلك الفعل. وقد ذكر في موطن آخر من كتبه أن العرب يطلقون على الكلمة، يطلقون أنها حرف، كما يقول بعض المتقدمين يقولون هذا حرف من الغريب، ويذكرون كلمة، فيطلقون الكلمة في كلام المتقدمين على الحرف، يطلقونه على الاسم وعلى الفعل وعلى الحروف المعروفة في اصطلاح النحاة. وأما عند النحاة فيطلقون الحرف على في مقابل الاسم والفعل. قال وسمى حروف الهجاء باسم الحرف، وهي أسماء، يعني سمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء، أسماء لهذه الحروف. قال ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه، أي فسره، فله بكل حرف عشر حسنات. قال أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فسمى هذه الكلمات أنها حروف، ويطلق الحرف على الحروف المعروفة وعلى ما هو أشمل منها. قال أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، وإن كان هذا يسمى حرف، ولكنه أراد أن يفصل وأن يذكر أن الحروف هو ما أيضا يعني يطلق عليه، وهو جزء من هذه الكلمة، وهي الحروف في كلام المتأخرين. قال رحمه الله وقد سأل الخليل أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد، فقالوا زاي، فقال جئتم بالاسم، وإنما الحرف زاء. ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة، وأن لفظ الحرف يخص ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها. وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ، وتارة باسم ذلك الحرف. نعم، ذكر هنا عن ما جرى بين الخليل وطلابه أنه سأل عن النطق بحرف الزاي من زيد، فقالوا زاي، فقال جئتم بالاسم، يعني هذا هو اسم الحرف زاي، وأما الحرف فهو زاء. ولهذا إذا نطق بهذا الحرف في الكلمة لا يقال زاي، وإنما يقال زاء، فهذا هو الحرف، وأما زاي فهو اسم للحرف، والحرف يطلق على هذا وعلى هذا، يطلق على حروف المعجم عندما تنطق يقال نطق بهذا الحرف، وتطلق يعني يطلق على الاسم يقال حرف الهاء وحرف الحاء وهكذا، فيطلق الحرف على هذا وعلى هذا. ثم ذكر أن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة، يطلق على الكلمة أنها حرف، وأن لفظ الحرف يخص ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، فيكون هذا معنى اصطلاحي عند النحاة، أنهم جعلوا الحرف له معنى خاص، وإن كان هذا موجود في اللغة أنه يطلق الحرف يعني على الكلمة. قال وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ، وتارة باسم ذلك الحرف، يعني أحيانا يعبر بالاسم وأحيانا يعبر بالحرف نفسه بالنطق. وقد ذكر يعني شيخ الإسلام في موطن آخر أن الحرف يطلق في كلام الناس بحسب الاصطلاح يطلق على الكلمة، كما يأتي بكلام المتقدمين يقال هذا حرف من الغريب، ويأتون بكلمة، ويطلق في اصطلاح النحاة على الحروف التي هي حروف المعاني كحروف الجر وحروف الجزم يقال هذا حرف، ويطلق أيضا على الحروف حروف الهجاء، وهذه كلها مستعملة وترد في النصوص. وذكر أن هذه إنما سميت حروف لأن هذا مأخوذ من المعنى اللغوي، لأن حرف الشيء هو طرفه، كما يقال حرف الرغيف طرفه. فالكلام إذا كان ينتهي بكلمة وينتهي بكلمة فتسمى الكلمة حرف، وكذلك الكلمة تبدأ بحروف الهجاء فهي حروف، ومن هنا سميت الكلمة حرف في الكلام، وكذلك سميت الحروف حروف المعاني، وكذلك سميت حروف الهجاء لأنها تقع في أطراف الكلام. نعم. قال رحمه الله: ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب، ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة، ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. نعم، ذكر أن هذا لما غلب على اصطلاح المتأخرين ظن بعض هؤلاء أن الحرف لا يطلق إلا على حروف الهجاء، أو أن الكلمة لا تطلق إلا ما هو مصطلح عليه عند بعض النحاح على ما يقابل الجملة، وأما في كلام العرب وما جاء في النصوص فإنه تطلق الكلمة على الجملة ويطلق الحرف أيضا على الكلمة. قال: ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا، يعني أنه مشترك بين معنيين، بين الاسم مثلا وبين الجملة، فتكون الكلمة من الألفاظ المشتركة، واللفظ المشترك هو ما يدل على معنيين، يشترك هذا اللفظ في هذين المعنيين. قال: ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة. فإذا أطلق على الكلمة أو الكلام فإنه لا يكون إلا جملة تامة له معنى، وإلا فلا يقال في بعض الألفاظ التي لا تدل على معنى أنها كلام، ولا ما يدور في النفس من المعاني أنه كلام. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة، وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له، فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات، وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. نعم، ذكر أن هذا هو المقصود من هذا البحث اللغوي المتقدم في بيان معنى الكلمة والحرف وما ورد في النصوص من الأمر بذكر اسم الله عز وجل، فإن المقصود أن هذه جمل مفيدة، وأن هذه التي أمر بها إنما هي كلمات وجمل مفيدة لها معاني، وأما أن تكون هذه يعني ألفاظ مجردة ليس لها معنى فإن هذا لم تأتي به النصوص، ولهذا ذكر أن هذا ذريعة إلى الإلحاد وإلى كلام أهل الباطل الذين تأولوا هذه الأذكار أو تأولوا هذه الضمائر على الإلحاد، حتى إن بعضهم زعم أن هذا الضمير يرجع عليه أو يرجع إلى كل مخلوق، وذلك لما كانت هذه الأشياء إنما تدل على تصورات وعلى خيالات في أذهانهم توصلوا بها إلى ذلك الانحراف وأصبحوا دعاة إلى هذا الضلال، ووافقهم من وافقهم من أقرانهم وأشباههم. وأما العربي الذي يعرف مدلول الكلام فإنه يميز إذا تكلم المتكلم بجملة، وهل هي متضمنة الثناء أو الذم، متضمنة التسبيح أو التحميد أو التكبير، فإنه يعرف، ولهذا الناس يؤاخذون بكلامهم، وأما ما في النفس فلا يعلمه إلا الله عز وجل. نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم.